بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الحياء من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. قوله باب هو منون، أي هذا باب. والحياء مرفوع سواء أضفت إليه الباب أم لا، لأنه مبتدأ، ومن الإيمان خبره. فإن قيل إن الباب منون ولا شك أنه خبر مبتدأ محذوف فيكون جملة، وقوله الحياء من الإيمان جملة أخرى، وعلى تقدير عدم الإضافة فما الرابطة بين الجملتين؟ والجواب: هي محذوفة، وتقدير الكلام هذا باب فيه الحياء من الإيمان. هذا باب فيه الحياء من الإيمان، يعني بيان أن الحياء من الإيمان. ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان عند الحديث التاسع رحمكم الله. وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق أن في الباب الأول في الباب السابق بيان تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، بيان تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهذا الباب أيضا من جملة ما يتفاضل به أهل الإيمان، فأهل الإيمان يتفاضلون في أمر الحياء، في أمر الحياء. وهو الحياء الذي يحجب صاحبه عن أشياء منكرة عند الله تعالى وعند الخلق، عند الله تعالى وعند الخلق. وفائدة إعادة الحديث هنا أنه ذكر هناك، يعني في الحديث التاسع في كتاب الإيمان ذكر هناك بالتبعية، ذكر هناك بالتبعية، يعني لم يذكر قصدا ولكن ذكر ضمن أمور الدين، ضمن أمور الإسلام، ضمن شعب الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء من الإيمان. يبقى هذا أمر، يبقى ذكر هناك إيه؟ بالتبع، ولم يكن مقصود الذكر هناك ولكن ذكر تبعا. وهنا قصد، وهنا ذكر بالقصد، وهنا ذكر بالقصد، مع فائدة أخرى وهي المغايرة للطريق. فهناك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهنا من حديث عبد الله بن عمر، وهنا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهذه فائدة أخرى في تغاير الطريق، في تغاير الطريق، يعني تغاير الإسناد، تغاير الإسناد. المسألة الأولى في بيان رجال هذا الحديث، قوله حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنسي أبو محمد الكلاعي المصري دمشقي الأصل، نزيل تنيس، بلدة قرب دمياط، بلدة قرب دمياط، محافظة دمياط الآن، يعني ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، توفي سنة 218 من الهجرة، له في صحيح الإمام البخاري 352 حديث، وأربع أحاديث في المتابعات، روى عنه الإمام البخاري وروى أبو داود والترمذي والنسائي بواسطة عنه بواسطة، يعني عن رجل عنه، عن رجل عنه. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن يوسف والقعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب. وقال أيضا يعني يحيى بن معين: ما بقي على أديم الأرض أوثق في الموطأ من عبد الله بن يوسف، من عبد الله بن يوسف. وقال البخاري رحمه الله: كان من أثبت الشاميين، كان من أثبت الشاميين. وقد تقدم معنا رحمه الله تبارك وتعالى، لكن لبعد المسافة فبس بنذكر به لعله يكون يعني قد نسي مع هذا الطول. قال: أخبرنا مالك بن أنس، هو إمام المدينة وعالمها، رأس المتقين وكبير المتثبتين رحمه الله تبارك وتعالى، احتج به الجماعة. قوله عن ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري أحد الأعلام، عالم الحجاز والشام، فقيه حافظ مدني، متفق على جلالته وإتقانه وتثبته، عداده في صغار التابعين، وقد تقدم غير مرة ابن شهاب الزهري، احتج به الجماعة. عن سالم ابن عبد الله، هو سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، القرشي العدوي أبو عمر، ويقال أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة عند بعضهم، أحد الفقهاء السبعة على قول، ثقة ثبت عابد فاضل، كان يشبه بأبيه عبد الله بن عمر في الهدي والسمت. قال سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به، يعني كان عبد الله بن عمر أشبه أولاد عمر بعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله بن عمر بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال الإمام مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه رحمه الله تعالى. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، عاليا من الرجال، عاليا من الرجال. وقال البعض: لما قدم سبي فارس على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان في السبي بنات يزدجرد، بنات يزدجرد، فقومنا، يعني اتشاف القيمة بتاعتهم قد ايه من الاموال، لانهم دلوقتي رقيق سبايا. نعم، فأخذهن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأعطى واحدة لعبد الله بن عمر، فأعطى واحدة لعبد الله بن عمر، فولدت له سالما، فولدت له سالما. وأعطى أختها لولده الحسين، فولدت له عليا، علي بن الحسين. وأعطى أختها لمحمد بن أبي بكر، فولدت له القاسم بن محمد. طبعا يعني ما شاء الله الثلاثة أعلام، الثلاثة أعلام. نعم، روى أبو سعيد الحارثي عن العتبي عن أبيه أنه قال: دخل سالم على سليمان بن عبد الملك، وعلى سالم ثياب غليظة رثة، يعني كان بعيد عن رفاهية العيش رحمه الله تعالى، فلم يزل سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره، حتى أقعده معه على سريره. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في المجلس، فقال له رجل من أخريات الناس، يعني مؤخر في الصفوف جدا، من أخريات الناس: ما استطاع خالك، يعني سالم بن عبد الله، ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة أحسن من هذه يدخل فيها على أمير المؤمنين؟ يبقى هنا بيوزنوا الناس بإيه؟ بالشكل، ما لقاش هيئة وثياب يدخل بها على أمير المؤمنين أفضل من هذه الثياب. نعم، فقال له عمر بن عبد العزيز: وكان على المتكلم ثياب سرية، سرية بالسين مش بالثاء، سرية يعني شريفة فاخرة. نعم، لها قيمة يعني. فقال له عمر: ما رأيت هذه الثياب التي على خالي وضعته في مكانك. انت فين؟ انت في الآخر، انت في آخر الصفوف، وما رأيتش الثياب اللي على خالي، الثياب الرثة الغليظة ديت، ما حطيتوش فين؟ ما حطيتوش في الأخريات، ما حطيتوش في الصفوف المؤخرة. ولا رأيت ثيابك هذه، الثياب اللي لها قيمة الغالية ديت، رفعتك إلى مكان خالي، ما حطيتكش في المكان لأجل إيه؟ لألك أنك حسن الهندام وحسن الثياب. يبقى الناس اللي عايشة عيشة الطواويس هم في الحقيقة يعني قد أضاعوا حظا كثيرا من أمر أخراهم ومن أمر دينهم. فحبذا لو يراجعوا هذا، حبذا لو يراجعوا أمور أنفسهم. قال ابن عساكر: قال القاضي: لقد أحسن عمر، يعني ابن عبد العزيز، في جوابه وأجاد في الذب في الدفاع عن خاله. وقد أحسن بعض الأعراب إذ قال: يغاظوننا بقمصان لهم جدد، بيغزون بإيه؟ بثياب جديدة كأنها لا ترى في السوق قمصانا، كأن ما فيش في السوق إيه؟ ثياب غير هذه الإيه؟ غير هذه الثياب. ليس القميص إذا جددت رقعته بجاعل رجلا إلا كما كان، بجاعل رجلا إلا كما كان. يبقى الثياب مش هتزيد في قيمة صاحبها، مش هتعدل من قالب الإنسان، ولكن الذي يصلح أمر الإنسان ويرفع قدر الإنسان قدر ما يعلم، على قدر تقواه من الله تبارك وتعالى، على قدر تقواه من الله تبارك وتعالى. فليس التفاضل عند الله عز وجل ولا عند الأتقياء ولا عند العقلاء يكون بالشكل وبالهيئة، ولكن وإن كان حسن الهندام العناية بالشكل أمر مطلوب، يعني لا نضعه بالكلية، ولكن ليس هذا هو أصل الموضوع، ولكن حقيقة الأمر هو قدر ما يعلمه هذا الإنسان، قدر تقواه لربه تبارك وتعالى، ما يحمله في قلبه من أمر هذا الدين، هذا هو الذي يرفع قدر هذا الإنسان. إن الله لا يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. وهذا يعني كما عند الإمام مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه خرج إلى مكة، فهو بمكان قرب مكة يدعى عسفان، جاءه أمير مكة عامل مكة فقال له: من تركت على أهل الوادي، أهل مكة، من عليهم يقيم لهم الصلوات وينظر في قضاياهم ويعلمهم وكذا وكذا؟ قال: مولى من موالينا اسمه عبد الله بن أبزة. قال: تركت على الناس، يعني قريش بقى ومكة سادة العرب، تركت على الناس مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بالدين، عالم بالفرائض، إنه قارئ للقرآن، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: مصداق ذلك، إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به إيه؟ ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. فشوف ده مولى من الموالي، واضح كده، ما هوش من أصل مين؟ من أصل قريش ولا من أصل مكة، ومع ذلك رفع فوق هؤلاء لأنه عالم قارئ لكتاب الله، حافظ لكتاب الله عز وجل، وعالم بالفرائض، فقدم على كل. إذن قيمة الإنسان ما إيه؟ ما يحسنه، وليس ما يلبسه، وليس ما يلبسه. قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه. أصح أسانيد ابن عمر، يعني أصح أسانيد ابن عمر، وهذا ليس أصح الأسانيد مطلقا، فإنه لا يجوز أن يقال هذا أصح الإسناد إيه؟ مطلقا، ولكن أصح أسانيد أبي هريرة، أصح أسانيد عبد الله بن عمر، أصح أسانيد عائشة، وهكذا. فأصح أسانيد عبد الله بن عمر الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم عن إيه؟ عن أبيه. واضح المعنى؟ نعم. توفي سالم بن عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عن أبيه سنة 106 من الهجرة على الصحيح، احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. في بعض التراجم إن الحجاج بن يوسف دخل على عبد الله بن عمر وسالم معه، سالم مع عبد الله بن عمر يعني، وكان معه رجل فقال يعني لسالم خذ هذا فاضرب عنقه، فأخذه ومضى به. ثم سأل الرجل هل صليت الفجر؟ قال أجل. قال له اذهب. ثم عاد فقال له ماذا صنعت؟ قال تركته. فطبعا جن الحجاج بن يوسف، قال ماذا تقول؟ قال إن أبي هذا على عبد الله بن عمر حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله. فأنت عايزني أعتدي على واحد في ذمة الله؟ فقال له عبد الله كيس فطن زكي، إنما سميتك سالم لتسلم. نعم. عن أبيه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة الأربعة، احتج به الجماعة وتقدم معنا رضي الله عنه. لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، فهو الإسناد كده إيه؟ إسناد خماسي. نعم. أن رجاله كلهم مدنيون غير التنيسي، فإنه دمشقي الأصل ثم نازل تنيس بمصر. أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي هذا، فلم يخرج له مسلم وابن ماجه، فلم يخرج له مسلم وابن ماجه. أيضا أن البخاري رحمه الله انفرد بالرواية عن التنيسي عبد الله بن يوسف في حين روى أبو داود والترمذي والنسائي عن رجل عنه. أن فيه رواية تابعي عن تابعي الزهري عن سالم، الزهري عن سالم، وعداد الزهري في صغار التابعين كما تقدم بيانه. أن فيه رواية الابن عن أبيه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. أن فيه سالما أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. أن فيه ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. أن فيه ما قاله الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي أصح الأسانيد، الزهري عن سالم عن أبي، الزهري عن سالم عن أبي. أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة، وفي رواية الأصيل حدثنا مالك بدل أخبرنا مالك حدثنا مالك. والإمام البخاري كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني لا يرى التفريق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث فقد أخرجه البخاري هنا في الإيمان وأخرجه في الأدب من صحيحه عن أحمد بن يونس عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سالم عن أبيه. أيضا هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان أيضا، لكن لم يقع لمسلم، لم يخرج مسلم، وليس في رواية مسلم لفظة دعه، ليس في لفظ مسلم دعه. أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به، وأخرجه أيضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الأدب عن القعنبي عن مالك عن الزهري به، وأخرجه الترمذي في الإيمان من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به، وأخرجه النسائي في الإيمان من طريق معن ابن عيسى عن مالك، ومن طريق ابن القاسم عبد الرحمن العتقي المصري الفقيه صاحب الإمام مالك عن مالك عن الزهري به، وأخرجه ابن ماجة من طريق ابن عيينة عن الزهري به. يبقى الحديث كده ما شاء الله إيه؟ في الكتب الإيه؟ نعم. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله مر على رجل من الأنصار، جاء عند مسلم من طريق معمر مر برجل، مر برجل، مر عليه وبه يمر مرا اجتازه، يعد بعلى ويعد بالباء، مر على فلان ومر بفلان، يعد بعلى ويعد بالباء. قال الحافظ ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه، ما أعرفش هما الاثنين من الأنصار مين الواعظ وبيعظ مين، ما لم نقف على اسميهما، لكن اللي يهمنا إيه، ولذلك يعني ممكن تكون عناية الراوي ليس بإيه؟ بمعرفة الأسماء، لكن أنا عايز أعرف الإيه؟ الأحكام، أنا عايز أعرف الأحكام. نعم. وهو يعظ أخاه يعظ وعظا وعظة، نصحه وذكره بالعواقب. وقال ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني من أئمة الأدب واللغة، من تصانيفه مقاييس اللغة وجامع التأويل في تفسير القرآن وغيره، توفي سنة 395 من الهجرة، قال: هو التخويف والإنذار. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تقدم معنا: هو التذكير بالخير فيما يرقق القلب، فيما يرقق القلب. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أن ينهاه عنه، يعني ينهاه عن الحياء، ويقبح له فعله، ويزجره ينهاه ويزجره عن كثرته، عن كثرة الحياء. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن ينصح أو يخوف أو يذكر، كذا شرحوه. والأولى أن يشرح بما جاء عند البخاري في كتاب الأدب من الصحيح من طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة عن الزهري، ولفظه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه، وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك، يعني قد أضر بك إيه؟ كثرة الحياء، كثرة الحياء أو شدة الحياء. أي يعاتبه في شأنه ويحثه على ترك الحياء، ويحثه على ترك الحياء. ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ، جمع له العتاب والوعظ، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، يبقى البعض ذكر الوعظ والآخر ذكر العتاب، لكن المخرج متحد، المخرج إيه؟ متحد، ما جاش من طريق آخر، ولا رواة أحد آخر عن سالم وعن الزهري، ما جاش من هذا الطريق، لم يأتي من طريق صحابي غير عبد الله بن عمر مثلا، ولا من طريق رواة آخرون مثلا غير الزهري عن سالم، أو غير سالم عن عبد الله بن عمر. فممكن نقول إن ذكر عبد الله بن عمر مرة العتاب ومرة أخرى الوعظ. نعم، لكن المخرج متحد، فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر، يبقى العتاب أو الوعظ يقوم مقام الآخر، يعني كأنهما عنده من الترادف، من الترادف. قوله: يعظ أخاه في الحياء، متعلق بيعظ وفي سببية، يعني يعظ أخاه بسبب الحياء، بسبب الحياء. فكأن الرجل كان كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه من استفاء حقوقه. دائما أبدا تجد الرجل كثير الحياء، يعني لو له حق ممكن يستحن ويطالب به، يستحن ويطالب إيه؟ يطالب بهذا الحق. فعاتبه أخوه على ذلك، فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال للواعظ هذا الذي يعاتب ويعظ: دعه، دعه، أيتركه، أيتركه، دعه، دع فعل أمر من ودع يدع، من ودع يدع، يقال ودعته أدعه ودعا، يعني تركته، يعني تركته. البعض قال إن ودع هكذا، إن هذا اللفظ أو هذا الفعل قد أميت، ولا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فقد قرأ مجاهد وعروة ومقاتل وابن أبي عبلة ويزيد النحوي في قوله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، قرأوها بالتخفيف، قرأوها بالإيه؟ بالتخفيف، ما ودعك ربك وما قلى، قرأوها بالإيه؟ بالتخفيف. ويستدل له أيضا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه في السنن، هو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، في بعض النسخ الجماعات، وهذه اللفظة خاطئة، هذه اللفظ الجماعات خطأ، لكن الصحيح الجمعات، واضح المعنى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لا يختمن الله على قلوبهم. الحديث عند ابن ماجه هو حديث صحيح. فالظهر أنها ودع ودعهم، ودعهم، فهي لغة جاءت في كتاب الله عز وجل في إحدى القراءات، ونطق بها أفصح الناس لسانا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى دعه أي اتركه على هذا الخلق السني، هذا الخلق الرفيع، لأن الحياء خير له في ذلك، بل في كل الأوقات وفي كل الأحوال، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين عند مسلم: الحياء خير كله. الحياء خير إيه؟ كله. واضح كده؟ ولذلك من الأخطاء أن أنت تقول إيه؟ لا حياء في إيه؟ لا حياء في دين، هذا خطأ. إزاي؟ ده أحد شعب الدين، ماشي كده؟ فبتقالش لا حياء في إيه؟ لا حياء في الدين، لا حياء في الدين، هذا إيه؟ هذا اللفظ غير صحيح، لا يصح أن يقال إيه؟ أن يقال مثل هذا اللفظ. وإن كان يعني البعض عايز يقول يعني لا حياء بيقدم عذره إن هو يسأل عن أمر، الأمر قد إيه من غالبا يستحيى منه، يستحيى منه. لكن شوف بقى العلم بيعلمنا إيه؟ كما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فما قالتش لا حياء في الدين، لكن قالت ماذا؟ إن الله لا يستحي من الحق. شوف بقى الأدب وشوف العلم، فبتقدم معذرتها عن أنها حتقول أمر يعني لا تظهره النساء، النساء تستحي أن تذكر مثل هذا. ثم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ حتى إن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غطت وجهها حياء، قامت مغطية وجهها حياء، وقالت يعني يكون هذا، يحدث هذا من النساء اللي بتقولي ده، ما يتأتش هذا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك يا أم سلمة، ومن أين يشبهها ولدها؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، يعني إذا رأت الماء، ماء المرأة، فهي إيه؟ تغتسل، تغتسل. واضح كده؟ فشوف الأدب في أنها إيه؟ قدمت إيه؟ قدمت عذرها في أمر أنها إيه؟ ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله النساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. يبقى الحياء اللي يمنع من التفقه في الدين هذا ليس بحياء شرعي، بل ده حياء إيه؟ مذموم، لأنك هتعبد الله على إيه؟ على جهل والعياذ بالله. يبقى لما تعبده على جهل يبقى أنت تقع في إيه؟ تقع في المخالفة لا شك، تقع في مخالفة الشرع لا شك. فلا يكون الحياء مانع لك من الإيه؟ من العلم. لا يكون الحياء مانع لك من الإيه؟ من العلم. ودي مسائل في غاية الأهمية. شيء بالشيء يذكر في هذه المسألة: بعض النساء أثناء الدورة الشهرية تقوم تيجي تعمل إيه؟ تحط على الأظافر بتاعتها اللي هو المانيكير والألوان والاطلاء دوت، كويس؟ فممكن حد يقول لها مثلا: ده لابد أن يزال عند الغسل وعند الوضوء، ده لازم يزال، ما ينفعش أنت تتوضي بيه وهو موجود على الإيه؟ على الأظافر. هذا الطلاء كده لا يصح الوضوء به، لابد أن يزال وبعد كده الإنسان إيه؟ يتوضى، المرأة تتوضى. فتيجي تقول لك إيه؟ أصل أنا إيه؟ عندي حائض علي الدورة. هذا ليس حياء شرعي. يعني أنت بتظهري للناس إيه؟ أنت بتظهري للناس إيه بفعلك هذا؟ إن أنت إيه؟ هذا ليس بحياء شرعي، ولكن الأصل أنها إيه؟ تستتر، ما تعملش كده وتظهر ده كده للناس، إن ده أنا دلوقتي بتقول للناس كلها أنا إيه؟ فشوف أحوال الأمة وصل لحد فين؟ شوف أحوال. وطبعا يعني لو استفضنا في هذا الكلام يعني الأمر خطير، الأمر خطير، فنحتاج مراجعة، ونساءنا يحتاجنا إلى مراجعة. ولعل يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني اتباعا هذا الأمر إن شاء الله. يبقى دل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن الحياء خير كله، أن الحياء خير كله، فلا يستثنى بهذا اللفظ شيء من الحياء، فلا يستثنى هذا اللفظ شيء من الحياء. وما يظن من أن بعض أنواعه يظهر فيه الضعف وأنه يمنع صاحبه من أن يواجه من يرتكب المنكرات بالإنكار عليه ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق، يبقى في أمر إنكار المنكر، أو الإخلال ببعض الحقوق، يعني الحقوق الشرعية، فليس حياء شرعيا، فليس حياء شرعيا. والمراد في هذه الأحاديث ما هو ما يكون شرعيا، الحياء المكتسب، الحياء المكتسب. وأما الحياء الذي ينشأ منه الإخلال بالحقوق فليس مقصودا، فليس مقصودا، إذ هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه اسم الحياء لمشابهته بالحياء الشرعي، وهو خلق يبعث على ترك القبيح، خلق يبعث على ترك القبيح. قوله فإن الحياء من الإيمان، الفاء هنا تعليلية، الفاء هنا تعليلية، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم أمره للواعظ بالترك بأن الحياء من الإيمان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شوف من حسن تعليمه أنه يربط الأمر بإيه؟ بعلته وبيان الحكم في ذلك، وبيان الحكم في ذلك، أن ده يكون إيه؟ أدعى للقبول عند المتلقي، عند المتلقي. فيربط دائما أبدا الأحكام بالإيه؟ أو الأمر بالإيه؟ بعلته، والحكم بعلته صلى الله عليه وسلم. فعلل أمره للواعظ بالترك، اللي هو بيقول له دع أمر الحياء، والحياء فيه كذا وكذا إلى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ دعه اتركه. فإن الحياء، فبيبين له هنا الفاء هنا فاء فاء التعليل، فإن الحياء خير كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بأن الحياء من الإيمان. وهذا أدعى، يعني بيقول له أن الحياء من الإيه؟ من الإيمان. يبقى طالما أنه من الإيمان، يبقى هنا في تحفيز للإنسان هو إيه؟ يتمسك به، يكون إيه؟ يكون هذا الإنسان إيه؟ ذا حياء، يكون هذا الإنسان ذا حياء. فهذا أدعى للتمسك به والحرص عليه واكتسابه والتخلق به، لكونه من شعب الإيمان، لكونه من شعب الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استفاء حق نفسه، يبقى ده الكلام بقى، يمنع صاحب الحق من استفاء حق نفسه، جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا. يبقى أنه استحيا أن يطالب بحقه وترك ذلك، ليس معنى ذلك أن حقه قد إيه؟ لا، له أعظم الحق، له أعظم إيه؟ الحق، سيعود إليه هذا الحق إيه؟ وفيرا، ولن يضيع أبدا إيه؟ ولن يضيع أبدا هذا إيه؟ هذا الحق. قال ابن قتيبة معنى هذا الحديث أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، كما يمنع الإيمان. فجاز أن يسمى إيمانا، يعني يسمى الحياء إيمانا، لأن العرب تسمي الشيء باسم ما قام مقامه أو كان شبيها به. ألا ترى أنهم يسمون الركوع والسجود صلاة؟ يسمون الركوع والسجود إيه؟ صلاة. وأصل ذلك الدعاء، وأصل ذلك الدعاء. فلما كان الدعاء يكون في الصلاة سميت صلاة، سميت إيه؟ صلاة، من باب إيه؟ تسمية الإيه؟ الكل بالبعض، الكل بالبعض. نعم. وكذلك الزكاة هي تثمير المال ونماؤه، فلما كان النماء يقع بإخراج الصدقة، بإخراج الزكاة عن المال، سمي إيه؟ سمي زكاة، سمي زكاة. قال الحافظ رحمه الله وحاصله أن إطلاق كون الحياء من الإيمان مجاز، هذا فيه نظر، هذا فيه إيه؟ فيه نظر. كون أنه يسمي الحياء من الإيمان مجاز، هذا فيه نظر. فدعوى كون الحياء من الإيمان مجازا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. يبقى ما ينفعش أن يقال على جزء من الإيمان مجاز، ما ينفعش يتقال على شعبة من شعب الإيمان يتقال عليها إيه؟ مجاز. نعم، فهو جزء من الإيمان، وجزء الشيء لا يسمى مجازا، جزء الشيء لا يسمى مجازا. قال الحافظ رحمه الله والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد أنه إيه؟ الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها قضية الحياء من الإيمان مما يهتم به، مما يهتم به، وإن لم يكن هناك منكر، وإن لم يكن هناك إيه؟ وإن لم يكن هناك منكر، يعني وإن لم يكن هناك من ينكر أن الحياء من الإيمان لعظم هذه الإيه؟ لعظم هذه القضية، لعظم هذه القضية. يبقى كأن الرجل إما أنه لم يكن يعرف واضح كده؟ فأنكر ذلك على إيه؟ على صاحبه، ماشي. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان، ماشي. أدي مسألة. والحاجة الثانية إن لعظم شأن الحياء وأنه من الإيمان لم تكن هناك قضية ولم يكن هناك إنكار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه لعظم شأنه وبيان أنه من الإيه؟ وبيان أنه من الإيمان، اهتماما منه صلى الله عليه وسلم بأمر الحياء وبأمر أن يكمل الرجل أو يكمل المسلم إيمانه أو إسلامه. قال الراغب: الحسين بن محمد الأصبهاني أديب من الحكماء العلماء من أهل أصبهان، سكن بغداد واشتهر حتى كان يكرم بالإمام الغزالي رحمه الله تعالى. له المفردات في غريب القرآن، والذريعة في مكارم الشريعة والأخلاق، وجامع التفسير كبير طبعت مقدمته، أخذ عنه البيضوي في تفسيره وغيرها من المؤلفات. توفي سنة 502 من الهجرة. قال: الحياء انقباض النفس عن القبيح. الحياء انقباض النفس عن الإيه؟ عن القبيح. ولذلك في حديث القعنبي عن شعبة: إن لم تستحي فاصنع ما إيه؟ فاصنع ما شئت. يبقى الحياء يمنع الإنسان من الإيه؟ فإن لم تستحي لا من خالق ولا من مخلوق، يبقى عندئذ إيه؟ مش افعل ما شئت، خلاص زي ما أنت عايز تعمل تعمل، ولكن هذا من باب الوعيد أنك ما تفعله ستجازى به، ستجازى به، كقوله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل المطلوب أن الإنسان يكفر؟ لا. ولذلك قال عز وجل: إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم إيه؟ سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. هنا أكفر؟ المسألة مش كده. نعم. الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان. يبقى الحياء، ولو إن يعني هناك من ألف في حياء الحيوان، وإن الحيوان يستحي، وإن الحيوان هناك من الحيوانات من يستحي كالجمل مثلا، يعني لا يجامع أنساه هكذا، ودي من الأمور. ففي يعني من ألف في أمر الحيوان، في أمر الكلاب، في أمر الخيل، مؤلفات في يعني هذه الأمور. لكن أكن ده الأصل في الإنسان، أكن ده الأصل في الإنسان. فلما الإنسان يعني نفسه لا تعف القبيح ولا يستحي من فعل القبائح، زي ما بيحصل كده في البلاد التي فيها ما فيها من الموبقات، حتى أنهم يعني يتم هذه الممارسات التي لا تكون إلا في أماكن خاصة بها في قوارع الطريق بحجة الحريات اللي هم عايزين يصدروها لنا يعني باستمرار، والحرية والحرية لا سقف لها، واضح كده. ودعاة الليبرالية اللي هم بينقضوا أنفسهم بأنفسهم، ماشي كده، لأن الليبرالية الأصل فيها ليه؟ إن بيبقاش لا ليس لها سقف وليس لها رادع، لا من دين ولا من أخلاق ولا من عرف. فبيقول لك لا لا لا، هو الليبرالية إسلامية، ده كلام سخيف، ده دي سفاهات وسخافات، واضح المعنى. فانتبه لهذه الايه، انتبه لهذه الامور. فالحياء انقباض النفس عن القبيح، هو من خصائص الانسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، كل إيه؟ ما يشتهي. ولذلك قال احدهم: هل رايت الحمار يمعن رفسا ونهيقا وقد اصاب اتانا؟ لي انثى الحمار، يعني شوف لما الحمار بيلاقي انثى بيقعد ايه بقى، يتنطط وينهق ويعمل كده. هكذا أنت حين تلمح أنثى، فاتق الله لا تكن حيوانا. شوف يعني شوف الله المستعان. نعم. فلا يكون كالبهيمة. والحياء مركب من جبن وعفة، من جبن وعفة. فلذلك لا يكون المستحي فاسقا. المستحي ما بقاش إيه، لأن الفاسق والعياذ بالله هيعمل إيه؟ يجهر بالقبائح. الفاسق يجهر بالإيه؟ بالقبائح. نعم. وهو الذي يكون ستره الله عز وجل، ثم إيه؟ إذا أصبح هتك ستر الله عليه. نعم. وقلما يكون الشجاع مستحييا. الإنسان الشجاع اللي عنده جرأة ما تلاقوش إيه؟ ما تلاقوش، لا يعني قلما يكون مستحيا، لأنه عنده إيه جرأة، ما يبقاش فيه جبن، يعني إنه قال لك مركب من جبن وإيه؟ وعفة، مركب من جبن وعفة. وقد يكون لمطلق الانقباض كما عند بعض الصبيان، يطلق الحياء على مجرد الايه مطلق الانقباض. لما تيجي تكلم طفل صغير كده ولا حاجه تقوم تبص ايه وشه يحمر كده ويخجل ومش عارف ايه، فيكون ده ايه انقباض في النفس، يكون انقباض في الايه في النفس. وقال غيره هو انقباض النفس خشيه ارتكاب ما يكره، خشيه ارتكاب ما ايه ما يعاب به. نعم اعم من ان يكون شرعيا، اعم من ان يكون شرعيا او عقليا او عرفيا، اعم من ان يقول شرعيا او عقليا او عرفيا. ومقابل الاول فاسق، الانسان اللي هيجهر بمخالفات الشرع يبقى ايه فاسق، والانسان اللي يخالف العقل افعاله تخالف العقول يبقى انسان مجنون، والانسان اللي يخالف العرف يبقى انسان ابله مغفل. ماشي كده؟ فاحترام الاعراف دي مساله مهمه جدا، دي مساله ايه مهمه جدا. يعني مثلا واحد مثلا قدامه رجل كبير او رجل فاضل له مقام وكده، قوم يكلمه مثلا هو ايه حاطط رجل على رجل، مش كده؟ ماشي تقول مثلا ما فيهاش حاجه، لكن في اعراف الناس ان ده ايه سوء خلق، فلما يعمل كده ماشي كده. نهيج بقى لما يجي ايه يتنطع في المساله يقول لك هات لي دليل، مش كده؟ مش كان النبي صلى الله عليه وسلم بيضع رجل على رجل صلى الله عليه وسلم كده وبعض ال... طب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يفعل ذلك؟ كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه علشان الدم ده يرجع ويخف الورم. تعمل ايه؟ يقول لك الدكتور ايه رجليك مورمة شوية كده، قوم ايه ارفع رجليك، وده يعرفه اي واحد يعني رجليه فيها حاجة او كده، قوم يرفع رجليه عشان ايه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فشوف يعني حتى في عقول كده تلاقيها يعني ممكن يركب له يقول لك هات لي دليل، دليل على ايه؟ طب انت جاهل بالعرف بقى وهنقول لك ايه يعني. فالله المستعان، الله المستعان. نعم لا لا لا يعني هذا مما يخالف الاعراف، يعني مما يخالف الاعراف، فيبقى مخالف العرف ايه قبله. نعم قال وقوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، أي أثر من آثار الإيمان. وقال الحليم حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه، إن هو إيه يذم لأنه إيه ينسب إليه إيه الشر أو أي أمر من الأمور البذيئة. وقال غيره إن كان في محرم فهو واجب، يعني إذا كان الحياء ده في أمور محرمة يبقى واجب الإيه إن الإنسان إيه لابد يكون عنده حياء، ده واجب هنا. نعم وإن كان في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مباح فهو العرفي، فهو العرفي. وهو المراد بقوله الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع، المباح هو الذي يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا، إثباتا وإيه ونفيا. فوائد هذا الحديث فيه بيان ما بواب به من أن الحياء من الإيمان، فالحديث هنا مطابق للترجمة لأنه أخذ جزء من الحديث وإيه؟ وبواب عليه، أخذ جزء من الحديث وبواب عليه. كذلك فيه دلالة على أن النصيحة إنما تعد إذا وقعت موقعها، والتنبيه على ذكر مثل هذا الناصح. يجي واحد يقول له كده أنت عمال تستحي والحياء كذا وكذا، نقول إيه نزجره إذا كان لهذا الزجر وجه إيه وجه من الشرع، انت هنا مش ناصح في الحقيقة، هذا ليس بنصح، هذا ليس نصحا. والنصيحة الحقيقية التي تكون في تقع موقعها الصحيح، تقع موقعها الصحيح. ايضا انما جعل الحياء من الايمان وان كان غريزة، لان استعماله على قانون الشرع يحتاج الى قصد واكتساب وعلم، علشان انسان بقى يستعمله وفق الشرع لابد انه ايه يتعلم ما يتوقع، يتعلم ما ايه ما يتوقع. فيه أيضا ما قاله القرطبي الحياء المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان، هو الذي جعله الشرع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريزي، دون الغريزي. غير أن من كان فيه الحياء غريزة، الحياء فيه إذا كان غريزة منه، فإنها تعينه على الحياء المكتسب، تعينه على الحياء الشرعي، تعينه على الحياء الشرعي. وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيا، يعني ينطبع بالحياء المكتسب الحياء الشرعي حتى يصير الحياء فيه كأنه إيه؟ كأنه مخلوق به، كأنه مخلوق به. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع له النوعان صلى الله عليه وسلم قد جمع له النوعان فكان صلى الله عليه وسلم في الحياء الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الإمام البخاري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة تسأله عن كيفية أو صفة الغسل من الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف لها تأخذ إحداكن مسكها ماءها والسدر اللي هتاخده ماء اللي هو زي الصابون يعني، وقال تأخذ كرصفة أو جلدة يعني ممسكة يعني مغموسة في المسك أو أي نوع من الطيب وتتتبع بها مجرى الدم. فالمرأة لم تفهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يا سبحان الله ما طب يعني نقول لها إيه نقول لها إيه. فإذا بأم من عائشة رضي الله عنها تسمع النبي فتأتي فتقول أنا يعني أعلمك أو أريك يا أخت تعالي وشوف بيت النبوة، أدي إحدى وظائف أمهات المؤمنين واضح كده، تعالي بقى انا ايه ده امري ده شغلي انا اعرفك ازاي تعرفي هذه المساله، وسياتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم في الحياء المكتسب في الذروه العليا صلى الله عليه وسلم في الذروه العليا صلى الله عليه وسلم، وذلك ما كان يغضب صلى الله عليه وسلم الا ان تنتهك حرمه من حرمه، فلا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك فيه بيان عظم شان الحياء وأنه من أعلى الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتحل بها المؤمن حيث أنه من الإيمان. وفيه ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحياء نوعان، أحدهما غريزي وهو خلق يمنحه الله تعالى العبد ويجبله عليه فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحثه على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله تعالى للعبد، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان، أنه يمنع الإنسان من ارتكاب القبائح، والإيمان يمنع الإنسان من القبائح، فهو من الإيمان باعتبار الأثر باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان فهو وسيلة إلى الإيمان كما قال عمر رضي الله عنه: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقيا، ومن اتقى وقي. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع، يبقى تركها تورعا كمان. نعم. وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي مذلة، فتركتها مروءة فاستحالت ديانة، والنوع الثاني أن يكون مكتسبا، يكون الحياء مكتسبا إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، قال أهل العلم في هذا إن العبد يستحي من قيامه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أدي مقام، من مقامات الإيمان. والقول الثاني أنه يستحي من نظر ربه تبارك وتعالى إليه، يستحي لأن الله تبارك وتعالى يرى سبحانه وتعالى. نعم. فيوجب له ذلك الاستعداد للقاء الله عز وجل، أو من مقام الإحسان يعني أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. كحياء العبد من اطلاع الله تعالى عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل: استحي من الله استحياءك من رجلين من صالح عشيرتك، وروي موصولا. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن رجب أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي أمامة في ترجمة جعفر بن الزبير الشامي، وقال: الضعف على أحاديث جعفر هذا بين. وقال البخاري والنسائي: متروك الحديث. وفيه أيضا علة تانية: صغدي بن سنان البصري يكنى أبا معاوية قال يحيى ليس بشيء، فالإسناد ضعيف جدا، نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي وما نظر، فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قاعد لوحده كده في شقة ولا بيت ولا كده، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس سبحانه وتعالى. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهذا إسناد حسن. بهز ابن حكيم هو ابن معاوية بن حيدة القشيري، صحابي نزل البصرة ومات بخراسان، ومات بخراسان. يعني بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، معاوية بن حيدة هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بهز وحكيم، بهز وأبوه حكيم يعني صدوقان، عشان كده قلنا للإسناد إيه؟ حسن. نعم. وعن ابن مسعود مرفوعا: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء، قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، يعني ليس كالحياء الذي تزعمون أو تظنون، ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. أخرجه أبو عيسى الترمذي، وأخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده، إلا أن إسناده ضعيف لأجل الصباح بن محمد ابن أبي حازم البجلي الكوفي. قال ابن حبان في المجروحين: كان ممن يروي عن الثقات الموضوعات، وأفرط يعني فيه ابن حبان. قال الحافظ في التقريب: ضعيف، أفرط فيه ابن حبان. وقال العقيلي: في حديثه وهم ويرفع الموقوف، ودي آفة هذا الحديث. قال الذهبي في الميزان: رفع حديثين هما من قول ابن مسعود، هذا أحدهما، فهذا ليس إيه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني عند الإمام أحمد في المسند: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، هذا ليس مرفوعا بل هو من قول ابن مسعود، فآفته أنه إيه؟ يرفع الإيه؟ الموقوفات، يرفع الموقوفات، وهذا يعني علة هذا الحديث. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من مطالعة النعم، من مطالعة النعم، فيستحي العبد من الله تعالى أن يستعين بنعم الله عز وجل على معصية الله، على معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.